فقال: تعريفه لغة الربوبية مصدر من الفعل ربب، ومنه الرب. الربوبية صفة الله، هي مأخوذة من اسم الله ومن اسم الرب، مأخوذة من اسم الرب. والرب في الكلام العربي يطلق على معاني منها المالك والسيد والمطاع والمصلح. لما نيجي نبص للألوهية والربوبية نلاقي الألوهية من اسم الله لله، والربوبية من اسم الله لإيه؟ من اسم الله الرب. الربوبية تعني أفعال الرب، والألوهية تعني صرف أفعال العباد إلى الله. معايا؟ والأسماء والصفات تعني أن تسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه، وأن تصفه بما وصف به نفسه. تمام كده؟ معايا؟ ده الإيه؟ ده بالنسبة للأسماء والصفات الربوبية الألوهية. الربوبية في اللغة، تعني المالك السيد المطاع، منه رب البيت رب البيت. تمام؟ ويقال للسيد العبد رب العبد. تمام كده؟ معايا كده؟ يقال له كذلك. قال الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعت أيديهن. خلاص؟ قال: اذكرني عند ربك، أي عند سيدك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي ذكرى أنسى الشيطان الرجل أن يذكر سيده بأمر يوسف وظلمه. فأنساه، الضمير عائد على الرجل ليس على يوسف. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الرجل ذكر ربه، أي ذكر سيده، بقصة يوسف وظلم بقصة يوسف وظلمه وأمر النسوة معه. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث أي يوسف عليه السلام في السجن بضع إيه؟ بضع سنين. تمام؟ حتى قال بعدها: فذكر بعض أمة، تذكر بعد فترة من الزمن، ذكر بعض أمة قال: أنا أنبئكم بتأويل فرس. أما في الاصطلاح، اصطلاح علماء العقيدة والتوحيد، قالوا: فإن توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله. إحنا كنا المرة اللي فاتت في تعريف التوحيد، فاكرين؟ عرفنا التوحيد، وعرفنا توحيد الألوهية، الربوبية أساسا، صح؟ مين يقول لي بقى توحيد الربوبية معناه إيه؟ توحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية. الربوبية إفراد الله بأفعاله. إفراد الله علينا بإيه؟ بأفعاله. قال هنا: فإن توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله، منها الخلق والرزق والزيادة والإنعام والملك والتصوير والعطاء والمنع والنفع والضر والإحياء والإماتة والتدبير المحكم والقضاء والقدر وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك. إحنا نقول تفريد توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله. إفراد الله بالعبادة بإيه؟ بأفعاله. أفعال الرب أو خصائص الربوبية ست حاجات. أرجوك تركز كده عشان تكتب ورايا وما تنساش. خصائص الربوبية كام حاجة؟ ست حاجات. أول واحدة فيهم ست حاجات. خصائص الربوبية كام؟ ست. وأول واحدة ست. معايا مركزين؟ هنقول أول حاجة إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع. خلاص؟ إفراد الله عز وجل ليه؟ الخلق. قلتهم بقى المعطفين قلتها بقى الفرقها الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر ليه؟ الضر ليه؟ الضر والنفع الله. يعني كده؟ تمام؟ الضر النفع. يبقى كده كام؟ ست. تاني واحدة الملك التام. أي واحد في الدنيا ملك حاجة ملكه لها مش لها. نضرب مثال. نضرب إيه؟ مثال. الراجل اللي عنده مليون جنيه. عنده إيه؟ مليون جنيه. بنقول له المليون جنيه بتوعك اللي هم لما بيمر عليهم حول لازم تطلع زكاة. ما طلعتش زكاة تبقى حكم الله فيك ان يجي يوليك الامر ياخذ منك الزكاه بتاعتك وياخذ نص مالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان اخذوها وشطر مالك. وربنا بيقول لك في المال بتاعك دهوت ما ينفعش تتعامل فيه بالربا، وما ينفعش تتعامل فيه بالرشوه، وما ينفعش تخش به المسلمين، وما ينفعش تاكل به الحرام، وما ينفعش تبذلوا، ما ينفعش تكون فيه سفيه، وما ينفعش تنفقوا فيما حرم الله. الرجل ده ملك المال، ده ملك كتاب، ملك ملك كتاب. من مين اللي ملك ملك كتاب؟ الله عز وجل الذي لا يسأل عما يفعل وهم ايه؟ وهم مسألة. وقص على ذلك بقى، اللي عنده بيت ينفع يعمل البيت والعياذ بالله شقة فيها شبه؟ ينفع. اللي عنده أرض ينفع يزرعها مخضرات؟ اللي عنده مصانع بيتاجر فيها ينفع يتاجر في الحرام؟ ينفع. وهكذا اللي ليه الملك التام فقط هو مين؟ ربنا قال ايه؟ ألا له الخلق والأرض؟ لا مش الدليل ده. ربنا قال ايه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تمام كده؟ تمام؟ الأمر الثالث بقى من خصائص الربوبية ايه؟ احنا عندنا عرفنا الأولاني، عرفنا الثاني الملك التام، الثالث حاجة السيادة التامة. السيادة التامة. الراجل المدير شركة ليه حق على الناس اللي شغالة؟ لا، ممكن موظف يتأخر يخصم له، ممكن موظف يعمل حاجة ينفذه، ممكن موظف يتعبه فيديله عقوبة شهرين ثلاثة أو يخصم له أيام كثيرة، بس الراجل ده السيادة بتاعته على الناس دي ليه حق إنه ممكن يقول له ضحي بنفسك من أجلي؟ هل ليه حق إن هذا الرجل إن هو له أن يميته يقدر يموت حد منه؟ إذ ليه السيادة التامة من؟ الله. يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه جل وعلا. ولذلك ربنا قال ولا يملكون من قطمير. تمام؟ ولا يملكون من إيه؟ من قطمير. هو السيد الذي لا سيد للعباد غيره سبحانه جل وعلا. خصائص الايه؟ الربوبية. السيادة التامة. كل يوم هو في شأن، يغرب عبدا ويشفي آخر، يحيي عبدا ويميت آخر، بطفل رضيع كان في بطن أمه مضغة لا تتحرك فبعث في رفاعها. هذا الرجل يمشي على الأرض يرتع ويرتع ويلعب فسقط ميتا. من الذي أماته؟ ومن الذي أحيا هذا؟ الله عز وجل. تمام؟ بعد كده له الملك التام.